وسائل يقول: القول بأن الصفات من المتشابه ما المراد به جزاكم الله خيرا؟ النفاة المعطلة الذين يسمون من المتشابه يقولون إنها من النصوص التي لا يعلم معناها، هذا باطل، هذا قول من يسمون بأهل التفويض أو أهل التجهيل. أما أن يقال إنها من المتشابهة أي إنها من النصوص التي يشتبه معناها على بعض الناس، فهذا له وجه. نعم، لا يشتبه معناها ويخفى معناها على كل الناس، لكن يشتبه معناها على بعض الناس فهي بهذا الاعتبار من المتشابه. لكن ولله الحمد عند أهل العلم والأئمة واضحة بينة، ولله الحمد ما يشكل عليهم. إن الله كان سميعا بصيرا، بل يداه مبسوطتان، يؤمنون بأن لله هذه الصفات. أما الكيفيات فنعم، حقائق صفات الله هذه من الأمور التي لا تدركها العقول. نعم.